هذا فيه تفصيل من فوقته تكبيرات من صلاة الجنازة ولم يمكنه أن يقضي، فإنه يكبر على عدد من فاته من التكبيرات ثم يسلم. مثلا لو فاتته تكبيرتان، إذا سلم الإمام يقول الله أكبر الله أكبر ويسلم. أما لو أن الجنازة تترك بعد الصلاة بعد تسليم الإمام تترك ولا ترفع مباشرة حتى يتمكن الإنسان من القضاء، فإنه يقضي كما نص على ذلك جمهور العلماء رحمهم الله. فيفصل في مسألة القضاء في صلاة الجنازة بين الجنازة التي ترفع مباشرة والجنازة التي تؤخر. فإن كانت ترفع مباشرة فإنه يوالي بين التكبير، وفي هذه الحالة يسقط عنه قراءة ما فاته وصلاته صحيحة. أما لو سلم مع الإمام مباشرة وهو يعلم أن هناك تكبيرات قد فاتته عامدا متعمدا ولم يقضي هذه التكبيرات فصلاته باطلة، لأنه لا بد من الاتيان بهذه التكبيرات وهي لازمة في الصلاة، ومن تركها متعمدا وهو يعلم أنه واجب عليه قضاؤها فصلاته باطلة. والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ماذا يجب على رجل أحرم بالعمرة ثم طاف بالبيت وعاد إلى داره دون أن يسعى بين الصفا والمروة جهلا منه بأن العمرة تقتصر على الطواف فقط؟ الجهل ليس بعذر، الجهل عذر في مسائل محدودة ولأشخاص معينين وفي فتاوى معينة. أما أن يأتي الإنسان إلى بيت الله الحرام والعلماء موجودون والكتب موجودة والأشرطة موجودة ويمكن أن يعرف ما هو الواجب عليه في عمره، أو على الأقل يسأل المرشدين الموجودين ثم يقول والله أنا كنت أظن أني عمره طواف، هذا ليس بعذر، هذا تلاعب وتقصير وإهمال، ومن قصر يتحمل مسؤولية تقصيره. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما أقدامهم تنوح حتى لم ينتبهوا للعقد الذي في قدمهم أن يدخلهم، فقال ويل للعقاب من النار، فأنزل أخبرهم عن هذا الوعيد مع أنهم ما علموا من الصحابة وتوعدهم بهذا ويل للعقاب من النار، ويل لأصحابهم من عذاب الله وعقوبة. لماذا؟ لأنهم أهملوا وقصروا في تفقد القدمين، فالله أمرهم برسلها كاملة، كان المنبري أن يتحتاطوا أن يتنبهوا للفرض الذي أوجب الله عليهم. فهؤلاء الذين يؤدون مناسك العمرة مناسك الحج وأحكام العبادات دون أن يسألوا أهل العلم ثم يأتون ويقولوا والله ما ندري والله ما نعلم، هذا ليس بغدر، هذا إهمال وتفريط وتحمل المهمل تفريطة. أما السعي بين الصفا والمروة فهو ركن من أركان العمرة كما نظر جمهور العلماء رحمه الله. وقالت عائشة رضي الله عنها لعمري لا أتم الله حج وعمرة من يسعى بين الصفا والمروة، فإذا لا بد عليه أن يرجع. وهناك وجهان للعلماء، هناك من يقول لا يصح السعي إذا وقع الفاصل بينه وبين الطواف والعمرة، وهذا ما يسمونه بشرط الموالاة وعدم الفصل، فعلى هذا القول يلزمه أن يعيد الطواف يطوف ثم يسعى أو لا يسعى إلا بعد الطواف، وهذا أحوط، يرجع فيطوف ثم يسعى بين الصفا والمروة. والله تعالى أعلم. أسألكم فضيلة الشيخ، يقول السائل أخي يتعاطى الخمر وعند ذلك لا يصلي وهو متزوج وله أولاد وهو في غالب وقته كذلك، وأنا أريد أن أدعوه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأن أدعو له وأضاحكه لأنه مع ذلك لن يصلي؟ أسألكم الله. صلى الله العظيم أن يهدي قلبه ويتوب علينا وعليه وعلى المسلمين أجمعين وأن يرفع عن كل مبتلى بلاءه. أخي في الله، أولا عليك مناصحة وواجب عليك أن تسعى في نجاة أخيك من النار، وهذا فرض عليك، والدعوة للأقارب أعظم وآكد من دعوة الغريب، دعوة القريب أعظم وجوبا من دعوة الغريب. ثانيا تحرص على بذل الأسباب التي تؤثر في أخيك، تعرف أن النقاط التي هي ضعف منه فتجد له من يؤثر عليه فيها، فتغتنم من فرص إذا لقد الله أصيب بمصيبة ذكرته بالله عز وجل، وإذا حدث عنده صرور ذكرته بمن تلاه تحاول أن تؤثر عليه وتأخذ